الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Thank you. Oh, okay. Thank you. Thank you. Okay. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم Thank you. سليمان قال أتمدونني Oh, أنا آتيك به قبل

Oh, my.